وترزق من تشاء عليك سيدنا بسم الله ما شاء الله روان الله الله الله الله الله الله لا ويعلم ما في السماوات

أما مخزن الفراشة الزهبية الحديثة وحقوق الرياضة المتنكلة إحدى مخزن المعاش المحمود الراعي الطعيس على مدينة الضرق عميل مقاولي عمل فراشة على مستوى الوطن العربي نيابة عن أسرة الراعي الكريم والعائلة الكريمة بكل مسير يتكفلون بكل شكر وتنظر إلى كل ما شافوا في هذا العداء وتعليقهم مشغولا. نعم.